إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. قالوا بسكون ميم الجمع، واندرج معه ابن عامر وعاصم ويعقوب. دليل كلمة لا تفتح لهم من متن الطيبة: يفتح في روى وحز شفا يخف، أي قرأ يفتح بالغيبة في حمزة روى خلف العاشر والكسائي وحمزة بالغيبة والتخفيف. ودليل التخفيف من قول الناظم: وحز شفا يخف. أما أبو عمرو فقرأ بالتخفيف والخطاب لأنه نص على الغيبة للمرموز لهم في روى، وقرأ أبو عمرو لا تفتح. أما الباقون لا تفتح بالخطاب مع التشديد من ضد، التشديد من ضد يخف، يبقى التشديد من ضد التخفيف من قول الناظم يخف. وكذلك نجزي المجرمين. يعقوب على الوجه السابق بالوقف بهاء السكت: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. النقاش بالإشباع: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. قالون بصلة ميم الجمع، واندرج معه الأصبهاني وابن كثير وأبو جعفر: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. قالون بتوسط الصلة، واندرج معه الأصبهاني: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين الأزرق بالإشباع وقصر البدل وإشباع الصلة وثلاثة العارض: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. ابن ذكوان بالسكت على المفصول، واندرج معه حفص: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. النقاش بالإشباع والسكت على المفصول. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. أبو عمرو بالخطاب والتخفيف في تفتح. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا يفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. حمزة بالإشباع والغيبة مع التخفيف في تفتح. لا يفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. الكسائي على الوجه السابق بتوسط المتصل واندرج معه خلف العاشر. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا يفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. حمزة بالإشباع والسكت على المفصول. لا يفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. حمزة على الوجه السابق بالسكت على المد المتصل. لا يفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. إدريس بالسكت على المفصول. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. وكذلك نجزي المجرمين. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. الأزرق بتوسط ومد البدل وأوجه العارض.